بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سعيه وشراحه في الدارين آمين. المجلس 200 النهارده، من أول ما بدأنا صحيح مسلم يبقى ده النهارده المجلس 200 منذ أن بدأناه في شهر 5 مايو العام الماضي، يعني تقريبا في 10 شهور ونصف، 200 مجلس في 10 شهور ونصف، والحمد لله. يبدو أن صحيح مسلم هيحتاج 400 مجلس حتى ننتهي منه، كده تقريبا احنا في نصفه، فربنا يعيننا ويقوينا ويتم علينا بخير. الباب 69 من الكتاب 16 كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها. معلوم أن الكعبة بنيت خمسة مرات. الكعبة أول بناء لها بنته الملائكة، أبونا آدم جه الأرض لقى الكعبة مبنية، بنتها الملائكة وطاف بها وحج، ظلت مبنية إلى أن جاء طوفان نوح فهرمت بالطوفان، فعاد بنائها سيدنا إبراهيم. يبقى أول من بناها من البشر أبونا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بعد هدمها بطوفان نوح، ثم بعد ذلك تهدمت بكثرة السيول، فأرادت قريش أن تعيد بناءها، وكان النبي عمره قيل 35 عاما وقيل 25 عاما، فبنيت الكعبة بنتها قريش في عصر النبي قبل بعثته، وحضر بناءها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي أخذ الحجر بيده الشريفة ووضعه على ثوبه، ثم رفعوا أطراف الثوب، ثم أخذه ووضعه في مكانه الموجود الآن صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نقضها ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، لما قالت له الخلافة 8 سنوات، قعد 8 سنين خليفة على منطقة الحجاز والعراق لحد ما جاء الحجاج بن يوسف وحاصره، يبقى هدمها وأعاد بنائها على قواعد إبراهيم كما كان النبي يتمنى، ابن الزبير عبد الله بن الزبير، فأدخل فيها الحجر وبنى على قواعد إبراهيم، وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا، وجعل بابها إلى الأرض. ده مين؟ سيدنا عبد الله بن الزبير. ثم بعد ذلك لما تغلب عليه الحجاج بن يوسف واحترقت الكعبة بسبب الحرب التي تمت بينه وبين عبد الله بن الزبير، أعاد بنائها على البناء الأول وأخرج منها الحجر وأعادها على البناء الأول، لأن قريش قصرت في بنائها عن قواعد إبراهيم بسبب قلة النفقة، لأنهم أرادوا أن يبنوها من مال حلال صرف، فأبعدوا أموال الخمور وأموال القمار وأموال الربا، وبنوها من حلال صرف، فقصر الحلال الصرف عن أنه يبنيها على جميع الدول دي قريش. ابن الزبير لما بناها على قواعد إبراهيم، جاء الحجاج بأمر من يزيد ابن معاوية، قال له لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، يريد أنه هو يعني يوبخه، أعد بنائها على ما بنتها قريش، فأعد بنائها على ما هي الآن، وهي على بناء الحجاج لحد دلوقتي، يعني بنائها الآن ده لحد دلوقتي وعلى بناء الحجاج بن يوسف. في عصر هارون الرشيد استشار الإمام مالك بن أنس وكان معاصرا له إمام دار الهجرة على أنه ينقضها ويعيد بناءها على بناء ابن الزبير. فقال له الإمام مالك: أستحلفك الله ألا تجعل الكعبة ألعوبة بين الحكام، كل حاكم يأتي يهدمها ويريد بناءها، اتركها للمسلمين كما هي. فتركها على إشارة سيدنا الإمام مالك. هذه قصة الكعبة من أولها لآخرها لحد ما احنا يومنا. كل التعديلات بتتم حولها لا فيها، هي كما هي على بناء ايه؟ على بناء ابن الزبير، على بناء الحجاج ابن يوسف. هل من حكمة في ذلك؟ الحكمة، أنا أرى أن الحكمة أن الكعبة وهي بيت الله الذي أراده الله يكون فيه نوع نقص، ليدلك على أن مبنى الدنيا على النقص، إن لا كمال في الدنيا، من أراد الكمال في الدنيا لا يجد. حتى بيت الله، أراد أن يبينه، جعله ناقصا أمام الناس ليبين أن مقصوده من الدنيا النقص، لأنها دنية وقصيرة الأجل، فلا تركن إليها. والله أعلم. باب نقد الكعبة وبنائها. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الرابع بعد 300 و3000، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا، يعني بابا خلفيا، يعني خلفا يعني بابا خلفيا، عشان باب الناس تدخل منه وباب الناس تخرج منه، ولجعلت لها خلفا يعني بابا خلفيا. قول النبي لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة دل على أن الحاكم والإمام لابد أن يراعي مصالح الناس ويقدم المهم على الأهم، لأن النبي كان يريد أن يكمل الكعبة، لكن منعه إيه؟ إن هذا قد يؤدي إلى فتنة عند الناس حديث الإسلام، وأنهم يقولوا أن نقد الكعبة يؤدي إلى عدم تعظيمها في قلوبهم. فالنبي أراد أن يؤثر تعظيم الكعبة في قلوبهم مع بقايا على بنائها الناقص من أن يهدمها، فيهتز صورة الكعبة في نفوس حديث الإسلام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الأمر المطلوب، يبقى الترك لا يدل على النهي، كما ذهب ابن تيمية في قواعده أن كل ما تركه النبي كأنه نهى عنه، فهذا يدل على أن الترك لا يدل على النهي، بل يدل فقط على جواز الترك ولا يدل على النهي عن المتروك، بل قد يترك النبي الأمر الواجب لما هو أوجب، ترك قتل المنافقين وكان يعلمهم بالاسم. المنافقين ما كانش عددهم كبير أيام 16 وقيل 18، ايه 18 يعني؟ كان النبي يقبض عليهم ويقتلهم، كانش مشكلة، الباقي كان سمعون لهم، خد بالك. لكن عدد المنافقين الصرف في عصر النبوة وفي وسط الصحابة كانوا حوالي من 16 إلى 18، كانش عددهم كبير، لكن كان في سمعون لهم يسمعون بس، لكن مش منافقين، كان مش ممكن النبي وعارفهم بالاسم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يقتلهم ولا ما يقتلهمش، بل واجب قتلهم لأن كانوا بيعملوا مشاكل، لكن قتلهم هذا الواجب النبي تركه لما هو أوجب، لأن المنافقين اختلطوا مع الصحابة للي عايشين خارج المدينة، لأنهم عايشين وسط الصحابة، فلو أهل الجزيرة العرب سمعوا أن النبي قتل بعض أصحابه خاف الناس من أن يدخلوا في الإسلام، لا يأمنوا جانبهم مع النبي، يقوموا يخافوا يجوا يسلموا، يقول لك ما يمكن يقتلنا بعد ما نسلم، زي ما قتل فلان وفلان وفلان، ما كانوا بيصلوا خلفه قتلهم، ده كانوا بيخرجوا معه في الغزوات وقتلهم، يقوم الناس تصد عن الدخول في الإسلام. فالنبي قدم الأوجب وترك الواجب. الأوجب هو نشر الإسلام وإن الناس تدخل في دين الله، والواجب قتل المنافقين لدرء الفتنة. فقدم تشجيع الناس على الدخول في الإسلام على بقاء هذه الفتنة القليلة التي سوف تنتهي بزوال حياتهم، فإن حياتهم محدودة وبعد فترة هيموتوا كلهم وخلصت. يبقى النبي قد يترك الواجب لما هو أوجب، وقد يترك المستحب لما لعدم الحاجة إليه، وقد يترك الواجب لعدم الحاجة إليه. ترك جمع المصحف بين دفتين، كان يكتب في صحف وتتجمع الصحف، لكن ما جمعش الصحف كلها وجلده كده زي ما بنعمل. لم يحدث هذا إلا في عصر سيدنا عثمان. طب ليه ما ترك جمع المصحف وهو أمر واجب؟ لعدم الحاجة إليه، لتوفر الحفاظ. حفاظ القرآن كتير في وسط الصحابة، لما كثرت الغزوات ومات الحفاظ وخاف سيدنا عثمان الناس تختلف على القرآن عملي، جاء وقت الحاجة فجمع. يبقى ترك النبي جمع القرآن لعدم الحاجة إليه في عصر، بالرغم أن جمع القرآن أمر واجب. يبقى قد يترك الواجب إما لما هو أوجب أو لعدم الحاجة إليه، فإذا جاء وقت الحاجة نفعل وما نقولش ده بدعة لأن النبي لم يفعل. إزاي نجمعه والنبي لم يفعل؟ يبقى منطق مطلق الترك يدل على النهي هذا خطأ كبير، وهو فقه نشره ابن تيمية في كتب كتير يقول لك كده، لم يفعله النبي إذن فعله ضلالة. خد بالك كتير كده يقول كده، لأنه لو كان خيرا ليه كده مقدمة يقولها لك علشان الأول يخلي عقلك لا يفكر، لو كان خيرا لفعله، ولو فعلناه وظننا أنه خير لاتهمناه أنه لم يؤدي الرسالة. ومعاذ نعوذ بالله أن نقول ذلك، وبالتالي فهو كل شيء تركه ثم نفعله نحن هذا ضلالة، لأنه لو كان خيرا لكان فعله. شوف إزاي الطريقة يوم يخلي عقلك لا يفكر. لكنه النبي ترك نقد البيت بالرغم كان هو عايز أن يبني على قواعد إبراهيم لما هو أفضل عنده حتى لا تهتز تعظيم البيت في سواء. يبقى الحديث ده قاعدة عظيمة تستدل فيها أن المسلم إذا تولى أمر المسلمين عليه ألا يفتنهم في دينهم، يبقى عدم فتنتهم في دينهم أولى ولو ترك بعض الواجبات ولو ترك بعض المستحبات حتى لا يفتنهم في دينهم، ويجمع شملهم، وألا يفعل الأشياء التي تحتمل معاني كثيرة، يجعل أفعاله واضحة سهلة واضح. فدي كلها أمور مهمة على كل مسلم وكل عالم وكل متصدر للناس أنه يراعي، وإلا هيؤدي إلى فرقة الناس. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، اقتصروا عن قواعد إبراهيم، يعني اقتصروا هنا يعني قصروا، يبقى اقتصروا معنى قصروا، لأن جعلوا على قواعد إبراهيم ركن الحجر وركن اليمان على قواعد إبراهيم، وجم عند الركن الركنين الشاميان اللي هو العراقي والشامي وجدوا أن النفقة خلصت فأكملوها بإيه؟ بالحطيم، جدار كده محيط زي نصف دايرة قوس، لأن في ستة أزرع لسه من البيت اللي هي مساحة إيه؟ حجر إسماعيل. اقتصروا عن قواعد إبراهيم. قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. شوف سيدنا عبد الله بن عمر بقى استنتج حاجة، يقول لئن كانت أمنا عائشة، وكلمة لئن كانت سيدة عائشة سمعت ذلك مش بيشكك في سماعها، لا ده كلام العرب ساعات يجيب لك كلمة تدل على الشك وهو يقصد اليقين، والقرآن جاء بهذا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل يا ربي أمدا. قل إن أدري في سورة الأنبياء في آخرها لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل إن أدري، مع إن أدري هنا معناه نفي الدراية، والنبي يدري مش كده برضو؟ يبقى تأتي بنفي الدراية ويراد اليقين، لغة العرب كده، دي لغة العرب، لازم نفهم لغة العرب. قرآنا عربيا غير ذي عوج، أحيانا يقولها على سبيل التشكيك ويقصد اليقين، فهمت إزاي؟ زي هنا بيقول إيه سيدنا عبد الله بن عمر، خد بالك لأنه دول عرب فصحاء، عشان كده لما سمعوا القرآن فهموه على طول، ما حصلش عندهم لبس. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول هنا إيه؟ فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة، شوف لئن ولئن هنا واخد بالك تحتمل إيه؟ الشك. إن كانت عائشة، مش إن المشددة للتأكيد، ده إن المخففة من الثقيلة، وإن المخففة من الثقيلة إيه؟ تدل على التشكيك، وهو لا يقصد التشكيك، فهمت إزاي؟ لا يقصد التشكيك، يقصد اليقين أنها سمعت، فهمت إزاي؟ زي برضو إيه؟ إن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، نفس المعنى. فاللغة المقصد إن اللغة العربية لغة واسعة، واستعمال العرب للغتهم بيتوسعوا فيها ويتفننوا في أساليبهم، فلا بد إنك أنت تدخلها من أساليب تفننهم لا من ضيق فهمك، وإلا هتستنتج إن سيدنا عبد الله بن عمر بيشكك في كلام سيدنا عائشة وسمعها من النبي، وهذا لا يليق. فهمت بقى إزاي؟ يبقى لئن كانت عائشة، يعني هي سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى، يعني لا أظن أن النبي لا ترك استلام الركنين الشاميين إلا لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. يعني كأن النبي لو كان بنى الكعبة على قواعد إبراهيم كان استلم الأركان الأربعة. فهمت بقى إزاي؟ يبقى علة عدم استلامه للركنين الشاميين أنهما ليس على قواعد إبراهيم. يبقى معنى كده ان لو فرض ان الكعبة بنيت على قواعد ابراهيم يبقى يسن استلام الاركان الاربعة، على فهم سيدنا عبد الله بن عمر. فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال: حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حاك قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عن عبد الله، يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. الكعبة فيها كنز، يعني فيها ذهب جواه، موجود كنز الكعبة، يقال ان سيدنا المهدي هو اللي حينفقه في حروبه لما يأتي، موجود فيها الى الان كنز الكعبة، ففيها ذهب كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت اخذت كنز الكعبة الذي فيها ده وانفقت على بنائها، لان بنائها في سبيل الله. فهمت؟ فدل على ان كل مال موقوف على مسجد لا ينفق الا في مصلحه هذا المسجد، فان فاض يدخر له. كل دي احكام ناخد بالنا منها. يعني لو اوقف انسان مالا لمصلحه مسجد وهذا المسجد لا يحتاج المال، لا يجوز أخذ هذا المال الفائض وننفقه على مسجد آخر، بل يفضل محفوظ حتى يحتاج هذا المكان. فهمت؟ دي أحكام مهمة في الوقف نعرفها. فبيقول هنا لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولا جعلت بابها بالأرض، ولا أدخلت فيها من الحجر. يعني اجعل بابها واصل لحد الأرض. انت دلوقتي بتحط ايدك كده تلاقي ايه وانت واقف عتبة باب الكعبة عالي. عملته قريش اللي كده عشان لا تدخل إلا من تريده. فهمت ازاي؟ دي قريش عايزة كده، إنما ما كانش يريد هذا، كان يريد يبقى بابها للأرض ومفتوح، ويعمل مقابل ليه خلفه باب تاني عشان اللي يدخل يخرج من ناحية ده. يعني النبي ما يحبش تحكم خلق الله في خلق الله. النبي عايز تبقى كل حاجة مشيعة كده، الناس كلها تاخد حظها منه. ما يحبش الاحتكار، واحد يحتكر حاجة ويبقى هو المسؤول عنها ويدخل الناس على مزاجه ويخرج اللي مش على مزاجه. ما يحبش كده النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي إيه؟ لا يحب احتكار أي شيء. اللي خلق الله مشيع يسيبه مشيع. ولا جعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها من الحجر. وعنه بي قال حيدخل بيها من الحجر إيه؟ ستة أذرع. النبي عارفه من المسافة بالضبط، عارفها صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول حدثتني خالتي يعني عائشة قالت. شوف سيدنا عبد الله بن الزبير عرف من سيدنا عائشة القصة، عشان كده لما تولى الخلافة عمل اللي كان يتمنى النبي. فهمت بقى ازاي؟ لأنه راوي الحديث من سيدنا عائشة، ففضل الحديث في ذهنه لحد ما تولى هو الخلافة وبقى مسؤول عن أرض الحجاز. خليه راح هرم الكعبة وبناها زي ما النبي كان يتمنى. فهمت بقى؟ قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع. الباب الموجود دلوقتي في الكعبة ايه؟ هو الباب الشرقي، وانما الجدار الغربي ما فيهوش باب. فهمت بقى ازاي؟ وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. وعن أبي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم. لما أول ما بويع بالخلافة سيدنا عبد الله الزبير قبل ما يستتب له الأمر أرسل لي جيش حرقوا الكعبة وهجموا، بس ايه سيدنا عبد الله بن الزبير إيه قدر يصدهم واستقر له الامر 8 سنوات بعد ذلك. كان بناء على هذا انه احترق الكعبه، فسيدنا عبد الله بن الزبير انتظر لما يجي موسم الحج يستشير الناس ان هو يريد ان هو يهدم الكعبه المحترقه ويبنيها بناء جديد بدل ما يتركها محترقه. يبقى برضو امام المسلمين لما يعمل امر متعلق بالكعبه لابد ان يستشير كل الناس، مش زي الوقت الحكومة السعودية تعمل أي تعديلات في الكعبة وفي البيت الحرام وفي بيت وفي مسجد النبي وما تستشيرش أي حد بالعالم الإسلامي. هي المزاج، هي حسب ما ترى، هي على مذهبها، هي لدرجة أثاره أزالوا أثار النبوة في المدينة وفي مكة وهدموها وجعل لبعضها ميادين وبعضها ولم يحفظوا أثار نبينا صلى الله عليه وسلم. لو استشاروا جميع المسلمين لأشاروا لهم كيف يوسعوا مع المحافظة على أثار النبي، لكن للأسف هم يتصرفون بأذهانهم فقط، لا يسيرون على وفق المنهج الشريف الذي كان عليه صحابة النبي. شوف عبد الله بن الزبير الكعبة احترقت وهو كان حاكم، ما رضاش يعمل حاجة. لما يجي الموسم ويجتمع الناس نستشركم، شفت طريقة التفكير دي ضيع الوقت. كل واحد ياخد مكان يستأثر به ويستأثر به ويتصرف فيه كيف شاء. المفروض أن مكة والمدينة مدينتان لجميع المسلمين، ولا يستأثر نظام بهما وينظمها كيف شاء هو، بل لابد باتفاق جميع المسلمين. فهمت بقى المسألة؟ فالحكومة السعودية الآن تتعامل مع الأماكن هذه بطريقة غير السنة وغير ما عليه ما يجب عليه المسلمين أن يكون، محتكر المكان. فهنا سيدنا شوف اقرأ الأحاديث بفهم ودراية حتى تفهم كيف كانوا يفكرون. لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم، يعني موسم الحج، يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام. هو أراد كمان يبين لهم فساد أهل الشام. شوفوا تدرعوا على الكعبة ازاي، دي أول حاجة، يبين فساد وظلم أهل الشام، دي حاجة. يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام. فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس، أشيروا علي في الكعبة، أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها بس. يعني أعمل عملية ترميم ولا أنقضها من الأول، أهدمها وأبنيها بناء جديد؟ فهم؟ أشيروا علي في الكعبة، أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها. قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي. فرق لي رأي يعني بدا لي رأي، وضح فيه لي رأي، ظهر لي رأي. بيستشير أو عمل لجنة بيستشير فيها العلماء، وكتابا فرقناه على مكثب ونزلناه تنزيلا. فرقناه يعني أظهرناه. فهمت زي ما فرق يعني ظهر، واستعملت في القرآن أيضا بنفس المعنى، وكتابا فرقناه لتقرأه على مكثب ونزلناه تنزيلا. فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا عبد الله بن عباس يعني ميال للحجارة اللي رفع بعضها على كتف النبي وسيدنا العباس، هو كانوا بيرفعوا الحجارة، فدي حجارة يعني إيه، لها قيمة، يعني لها أثر في نفوس الناس، بيحبوها لأنها بتذكرهم بهذا. فأنا أرى أنك تحافظ على هذه الحجارة. فهمت ده رأي مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ يجدده سيدنا عبد الله بن الزبير. قال له: لو كان بيتك يا ابن عباس احترق وأبوك أنت اللي كان بنيه، كنتش هتسيبه، كنت هتهده وتبنيه بناء جديد، وتقول مش أبويا بقى اللي بناه، وجدي اللي بناه، سعيد هتقعد في بيت محترق؟ فكيف بيت الله أولى؟ شفت طريقة مناقشة العلماء مع بعضهم؟ فهمت ازاي؟ ده بينزل من جهة ولا ينزل من جهة. فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا، يعني هقعد ثلاث أيام استخير ربي، ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس، أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة. يعني الناس بقت خايفة متهيب، فاستنوا لما واحد تجرأ كده وابتدى الهدم، ما جرالوش حاجة، فاشتغلوا مع سعد، كانوا خايفين لحسن إيه جرالوا. فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعه، فنقضوه حتى بلغوا به الأرض، فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها السطور حتى ارتفع بناءه.

بس ندم بعد ايه بقى؟ هم اهل ندم اصلا بني اميه دول، هيعيشوا طول عمرهم ندمانين لحد ما يقابلوا النبي. بني اميه هم اهل ندم، من ابوهم الحكم مروان بن الحكم، ما هو النبي لعن الحكم، وكان مروان في صلبه، وعبد الملك ده كان في صلب اللي في صلب. فهم اصلا بني اميه دول عليهم 100 علامه استفهام، فهمت ازاي؟ فهم اهل ندم في الدنيا وفي الاخره، وربنا سبحانه وتعالى يحكم بين العباد. وعن ابي قال وحدثناه، يكفي ان هم قتلت سيدنا الحسين وآل البيت وهدمت الكعبه وقتلت عبد الله بن الزبير وانتهكوا حرمه الكعبه وانتهكوا حرمه المدينه وسبوا نساء المدينه واغتصبوا نساء المدينه جنودهم، حتى ان يقال ان 10,000 امراه حملت من الاغتصاب بسبب انتهاكهم للمدينه. يعني وعشان كده سلط الله عليهم من هم أسوأ منهم، بني العباس، فكانوا سفاحين بني العباس، سفحوا فيهم وقتلوهم، حتى ان اللي انشا الدوله العباسيه كانوا يسمى السفاح، لانه استعانوا بسفاح كالحجاج بن يوسف، فربنا سلط عليهم سفاح، كيفما تكونوا ولا عليكم. فسبحان الله، سبحان الله في حكمه في العباد. قراءة التاريخ عظة وعبرة لمن قرأ حتى يفهم فعل الله في العباد. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم حان قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق لهما عن بن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. ونقف على باب جبر الكعبة وبابها غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.